أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها ربي

ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا